السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثامنة، وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية، وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وما أشبه ذلك. المراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت لإخراج الناس من عبودية غير الله جل وعلا إلى عبوديته وتحقيق ذلك، فقد كانوا يعبدون أهواءهم، يعبدون أهواءهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، واتباع الهوى مخالفته في غاية المشقة على الناس، بدليل أن المحب يعرض أنه يعرض نفسه للجلد أو الرجم، يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم، ومع ذلك يتجاوز أمر الله جل وعلا ويرتكب الفاحشة ويعرض نفسه للإتلاف ولا يهون عليه مخالفة هواه. ومثله المشرك بصدد أن يقتل على شركه، ومع ذلك لا يستجيب لداعي الإيمان اتباعا لهواه إلا من كتب الله له السعادة. ونعرف من قتل دفاعا عن شركه في المغازي النبوية، حيث يلتقي الصفان من المؤمنين ومن الكفار، والكافر يقدم نفسه فداء لهواه صلى الله العافية. فالشريعة جاءت لإخراج الناس من عبودية الهوى إلى عبودية الله جل وعلا، وحتى يكون المسلم تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن الشارع إنما قصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه. قد يكون هواه في اللذة، قد يكون هواه في الأكل والشرب، قد يكون هواه في جمع المال، وتجد من يقدم الهوى، من يقدم الهوى في هذه الأبواب تجده يخالف ما جاء في الشرع اتباعا لهواه، ويتخطى الشبهات إلى المحرمات، ويعرف أن هذا أمر محرم عليه وأنه معاقب به متوعد عليه، ومع ذلك قدم هواه. والشريعة إنما جاءت لجعل الناس عبادا لله جل وعلا مخلصين في عباداتهم، ولذا حفت النار بالشهوات، يعني بما تهوى الأنفس، وحفت الجنة بالمكاره. نعم. حتى يكون عبدا لله. فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف. نعم، فلا يقال إن المشقة تجلب التيسير، قد يقول قائل والله ترك الربا مشقة عظيمة، ألفناه وأخذنا عليه لكن ما نستطيع أن نتركه، فهل في مثل هذا يقال مشقة تجلب التيسير؟ نعم، هي غاية المشقة عند من أشرب قلبه حب المال، هذه غاية المشقة عنده، مع ذلك هل مثلها المشقة تجلب التيسير؟ لا. نعم. وإن كانت شاقة في مجال العادات، إذ لو كانت معتبرة، يعني الهوى والحب والعشق والغرام والتتيم، كل هذا قد يؤول بالإنسان إلى أن يفقد عقله، فهل نقول ما دام الأمر كذلك وحفظ العقل من الضرورات، نعم، هل نقول إنه يمكن من هذه المرأة لئلا يفقد عقله؟ هل مثل هذا من ما يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ أبدا، إنما جاء الدين لحرب هذا الهوى. نعم. إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل فما أدى إليه مثله. وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله تعالى. المسألة التاسعة: كما أن المشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخروية، فإن الأعمال إذا كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة باعتبار الشرع من المشقة الدنيوية التي هي غير مخلة بدين، واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. لا شك أن الدين مقدم على اعتبار النفس، ولذلك شرع الجهاد وتقدم فيه النفس فداء للدين. نعم. فإذا كان كذلك فليس للشارع قصد في إدخال المشقة من هذه الجهة، وقد تقدم من الأدلة التي يدخل تحتها هذا المطلب ما فيه كفاية. المسألة العاشرة: قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده كالمسائل المتقدمة، يعني مشقة خاصة بالشخص، يعني أثرها على الشخص وجودا وعدما لا تتعداه إلى غيره، وهناك من المشقات ما يتعدى أمره إلى الغير كالولايات العامة مثلا، كالإمامة والقضاء وما أشبه ذلك مما يتعدى أمره إلى الغير. نعم. وقد تكون عامة له ولغيره، وقد تكون داخلة على غيره بسببه. ومثال العامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه، إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته، فإنه إذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. نعم، يعني إذا وجد الكفء لهذه الوظيفة العامة، لكن هذه الوظيفة إذا نظر إلى شخصه لا شك أنها سوف تكون على حساب أعماله الخاصة، لكن ينظر فيها إلى النفع المتعدي، إلى النفع المتعدي، وقد يتضرر بالوظيفة كالقضاء مثلا ويعرض نفسه للفتنة، ومع ذلك قد يلزم بها. وكثير من السلف رفضوا القضاء ورفضوا الولايات من هذا الباب، لكن إذا استشار الإنسان طالب من طلاب العلم الكفء اختير لولاية ما فجاء يستشير، ونعرف أن هذه الولاية فيها مزلة قدم، قد تزل به القدم وقد يفقد بعض الأمور من الأمور الخاصة التي يعانيها، فبما يشار عليه يشار بالمصلحة العامة ولو تضرر. لأن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، ولولي الأمر أن يلزم بمثل هذا إذا رأى الكفر، لا سيما إن تعين عليه، ويأثم إن تأخر أو تردد مع تعين الأمر عليه إذا لم يجد كفر غيره. نعم. نعم، إذا عاقه عنه ما ألزم به يثبت الشرع. نعم. ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز، أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي، وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس، فقد نشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منها فساد عام. وعلى كل تقدير فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير مطلوبة، ولا العمل المؤدي إليها مطلوبا كما تقدم بيانه. نعم، المشقة لا يخلو إما أن تكون وسيلة أو غاية، كونها وسيلة إلى غاية مطلوبة تكون مطلوبة للشارع ويثاب عليها المكلف، أما إذا كانت غاية فليست بمطلوبة ولا الوسائل المؤدية إليها مطلوبة. نعم. فيلزم أيضا من الاشتغال، فقد نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين، فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره، فيلزم أيضا من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه، وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح. فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها وأهمل جانب الخاصة، وإن كان بالعكس فالعكس، وإن لم يظهر ترجيح فالتوقف كما سيأتي ذكره في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله. المسألة الحادية عشرة. يعني كون الإنسان يقصد المشقة، يقصد تأديب نفسه، ينذر مثلا أن يصوم في الشمس، هذه المشقة قصدها المكلف بذاته وليست مقصودة للشرع، والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، فهذه المشقة غاية عندهم، جعلها غاية، فهذه لا تطلب ولا الوسائل لتحصيلها مطلوب. نعم. حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة، ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقا. وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا. والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها، لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل. نعم، الأعمال في الجملة لا بد فيها من مشقة، لكن هناك المشقة المحتملة العادية التي يحتملها الناس في أمورهم العادية هذه محتملة في الأمور الشرعية. يعني إذا كان الإنسان في متجره يتعرض لحر الشمس ولا يترك التجارة، فهو في صيامه إذا تعرض للشمس لا يترك الصيام، لأن مشقة محتملة وعادية وإن كان فيها شيء من المشقة في الأمور العادية وغير العادية. إذا كان يحتمل هذه المشقة فلا أن يحتملها في العبادة من باب أولى، ولا يطلب رفعها شرعا إذا كانت مما يحتمله الإنسان. نعم. قل أو جل، إما في نفس العمل المكلف به، وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف، وإما فيهما معا. فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان مما يستلزمه فكان ما يستلزمه غير صحيح. إلا أن هنا نظرا، وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال، فليست المشقة في صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي الصبح، ولا المشقة في الصلاة، لأن ركعتي الفجر مبناهم على التخفيف، وعائشة رضي الله عنها تقول صلى ركعتين خفيفتين لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا. أما ركعتين صلاة الصبح مبناها على التطويل، والمشقة فيها أشد من المشقة في ركعتي الفجر. نعم. ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام، ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد، إلى غير ذلك من أعمال التكليف. ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله من الأعمال العادية، فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. نعم. مشقة الحج التي يمكث فيها الأيام والليالي، تعب نهار، حر الشمس، وأيضا سهر ليل وما أشبه ذلك، بالنسبة للأمور العادية هل المشقة اللاحقة بالحاج أيسر ولا المشقة اللاحقة بالصياد في وقت الصيد؟ يعني إذا جاء وقت الصيد تجد بعض الناس يخرج الشهر كامل وراء لهثة وراء الصيد في الأيام الحارة، هل هذا أسهل ولا الحج؟ الناس يتجاوزون مثل هذا في الأمور العادية. أحيانا رحلة نزهة يكون فيها من المشقة أعظم مما في الحج، وهي طلع النزهة وترويح النفس. نعم. ومع ذلك يحتملها الناس. فمثل هذه المشقات المعتادة محتملة في الأمور العادية وفي أمور العبادات، أما ما خرج عن حد العادة مما لا يحتمله الناس في أمورهم العادية فإنها أيضا لا تحتمل في الأمور العبادية. نعم. ثم إن الأعمال ليوضح هذا أن كثيرا من الناس إذا جاء المطر في جو معتدل، جو ربيعي مناسب جدا والخروج فيه إلى المسجد متعة، تجد كثير من الناس يطالب بالجمع لوجود المطر، ومع ذلك إذا جمع بين الصلاتين خرج إلى البرية لينظر مواقع القطر، وخرج أيضا لرحلات واستراحات، وهذا ما المشقة فيه محببة للنفس، لكن ما الذي يمنعك أن تخرج مرة ثانية إلى المسجد لتؤدي صلاة العشاء؟ فالإنسان ينظر إلى أموره، إذا كان هذا الأمر يشق عليه وبعد صلاة يجلس في بيته لمشقة الخروج. نعم. والله المستعان. نعم. ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال، فليس إسباغ الوضوء في السبرات يساوي إسباغه في الزمان الحار ولا الوضوء السبرات يعني الأوقات الباردة لا سيما أوائل آخر الليل وأول الصبح مثلا. نعم. ولا الوضوء مع حضرة الماء من غير تكلف في استقائه يساويه مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة، وكذلك القيام إلى الصلاة من النوم. ولا يدرك مثل هذا الكلام إلا الذين عاشوا في مثل هذه البلاد قبل 40 و50 سنة. الآن بإمكانك وأنت جالس تفتح البزبوز أو السمور وتوضأ وأنت ماشي، لا يكلفك شيئا. وجاء بعد أمور أسهل من ذلك، مجرد ما تضع يديك يصب الماء. وكانوا يذهبون إلى الفلوات وإلى القفار يبحثون عن الماء، يذهبون إلى الآبار في المزارع وفي الأماكن البعيدة يستقون منها الماء قبل صلاة الصبح ليحضروا ما يكفيهم في هذا اليوم. مشقات، والله المستعان. نعم. وكذلك القيام إلى الصلاة من النوم في قصر الليل أو في شدة البرد مع فعله على خلاف ذلك. وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بعد قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخرها. وقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. وقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في تخلفهم عن غزوة تبوك ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكالمتهم وإرجاء أمرهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وكذلك ما جاء في نكاح الإماء عند خشية العنت، ثم قال وأن تصبروا خير لكم، إلى أشباه ذلك، مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما يظن أنه غير معتاد ولكنه في الحقيقة معتاد، ومشقته في مثلها مما يعتاد، إذ المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة، طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن المعتاد، يعني ولو يسيرا، يعني كالقشة التي تقطع ظهر البعير، يعني يصل إلى حد بحيث لا يقبل الزيادة، فإذا زاد عجز. إذا وصل إلى حد هذا هو الطرف الأعلى، ودونه الواسطة، ثم دونه الطرف الأدنى. وهذه كلها أمور مختلفة باختلاف الأشخاص في التحمل، فمنهم من يتحمل، منهم من الطرف الأعلى بالنسبة لبعض الناس يكون هو الأدنى بالنسبة لآخرين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وصل إلى حد يتضرر به فإن له أن يترخص. نعم. وهذا لا يخرجه عن كونه معتادا. وطرف أدنى

أدع لي رجلا من هذيل. هذيل. قبل ذلك فسألوه ثلاثا كل ذلك يقول أولستم العرب؟ فقال أولستم العرب. نعم. فسألوه ثلاثا كل ذلك يقول أولستم العرب، ثم قال ادعوا لي رجلا من هذيل. نعم. فقال ما الحرج فيكم؟ قال الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج. قال ابن عباس ذلك الحرج ما لا مخرج له، فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له. لا أنه مشتمل على مشقة. نعم. وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات، وأصل الحرج الضيق، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعا. كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب، فقد تبين إذن ما هو من الحرج مقصود الرفع وما ليس بمقصود الرفع، والحمد لله. حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب، يعني أن فلانا يمتثل ويوجد هذا العمل المطلوب شرعا ولو كان فيه مشقة، والثاني يأبى ولا ينقاد معللا تركه بالمشقة. هذا في علم الله موجود قبل التكليف، لكن كلف بهذا مع أن هذا يمتثل وهذا يترك حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب ولا يكون لأحد حجة. نعم. فصل. قال ابن العربي إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتباره. انتهى ما قال. وهو مما ينظر فيه، فإنه إن عنا بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد فالحكم كما قال، ولا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه، وإلا لزم في أصل التكليف. فإن تصور وقوع اختلاف فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد، يعني من قال برفعه رأى أنه خرج عن حد المعتاد، ومن قال بعدم رفعه رأى أنه لم يخرج عن حد المعتاد. نعم. أو من قبيل الخارج عن المعتاد، لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما. نعم، لا يختلف الإمام الشافعي مع ما أصله المالكية من أنه لا ينظر إليه، مع اتفاقهم على تحديد هذا الحرج وهذه المشقة أنها خارجة أو غير خارجة. فمن قال برفعه رأى أنها غير خارجة، رأى أنها خارجة عن المعتاد، ومن قال بعدم رفعه قال أنها لا تخرج عن المعتاد، وحينئذ لم يتحرر هنا محل النزاع. محل النزاع إذا وجد الخلاف في مسألة يتفقون على تحريرها، أما إذا لم يحرر هذا خلافه، مورد الخلاف هنا غير مورد الخلاف هناك، فلا خلاف حينئذ. نعم. لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما، وأيضا فتسميته خاصا يشاح فيه، فإنه بكل اعتبار عام غير خاص، إذ ليس مختصا ببعض المكلفين على التعيين دون بعض. وإن عنا بالحرج ما هو خارج عن المعتاد ومن جنس ما تقع فيه الرخصة والتوسعة فالعموم والخصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه، فإن السفر مثلا سبب للحرج مع تكميل الصلاة والصوم، وقد شرع فيه التخفيف فهذا عام، والمرض قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام، بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض، إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدا، ومنهم من يقدر على ذلك، ومنهم من يقدر على الصوم، ومنهم من لا يقدر. فهذا يخص كل واحد من المكلفين في نفسه، وإن اتحدوا في نفس المرض، فإن صار المرض عام وباء. ما نقول أن الرخصة إذا حلت لفلان لأنه أصيب بهذا الوباء تحل لفلان، لأن هذا خاص وإن شمل الناس كلهم، لأن نصيب كل واحد منهم من هذا المرض يختلف عن نصيب الآخر، فتجد الجميع مرضى بمرض واحد، لكن منهم من يستطيع أن يصلي قائما، منهم من لا يستطيع، منهم من لا يستطيع اللئيمة، ومنهم من يستطيع أن يصوم، ومنهم من لا يستطيع، لأن الأمراض تمكنها في الأبدان متفاوت بخلاف السفر، وصف وقيد مؤثر يتفق فيه الجميع. نعم. ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة، فالظاهر أنه خاص، ولكن لا يخالف فيه مالك والشافعي. الشافعي لا، ما في واو عندك؟ لا لا، لأن الخلاف في أصل المسألة بينهما، ما أصله في الأصل المسألة يعني خلاف مالك مع الشافعي. أيوة. لا بدون واو، إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد، فيرجع إذ ذاك إلى قسم العام، ولا يخالف فيه مالك الشافعي أيضا. وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص، وإلا فما من حرج يعد أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام، وإن اتفق ألا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد. نعم، التخفيف على المريض لا يلاحظ فيه مريض واحد، وإن كنتم مرضى أو على سفر لا يلاحظ فيه مريض واحد، إنما يلاحظ فيه كل من اتصل في هذا المرض مع عدم القدرة، فهو من جهة فيه عموم ومن جهة فيه خصوص. الوصف المؤثر المرض يشمل جميع المرضى، لكن تفاوت المرضى في تمكن المرض من كل واحد منهم يجعلهم يتفاوتون في الأحكام، وإلا فأصل مقتضي التخفيف موجود. نعم. وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو لقوم مخصوصين فهذا غير متصور في الشريعة إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائص النبوية معروفة، وقد ألف فيها المؤلفات للسيوطي الخصائص في 3 مجلدات. نعم. أو خص به أحد أصحابه، خص كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة وشهادة، يعني حينما ضحى قبل صلاة الإمام، هذه لا تجزي، فقيل له بالإعادة أعد، قال ما عندي إلا جذعة، فقال ضحي بها ولا تجزي عن أحد غيرك، فالجمهور على أن الجذعة لا تجزي، الجذعة من المعز لا تجزي عند عامة أهل العلم. وشيخ الإسلام جعل الخصوص في الوصف، من كان في مثل وصفه تجزئ عنه، لأن سبق الإمام ضحى ثم بعد ذلك ما وجد إلا جذعة تجزئ، فحمل الخصوص على الحال لا على الشخص، فمن كان في مثل حاله تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد غيره في غير حاله. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام فيه ما فيه. لأن الظاهر عند النفي في النفي لا تجزئ عن أحد غيرك شخصه لا حاله. نعم. وشهادة خزيمة فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك. نعم. شهادة خزيمة يكتفى بها عن شهادة اثنين، لأنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام في حدوث البيع وقال نصدقك على خبر السماء ولا نصدقك في صفقة بيع، فجعل شهادته بشهادة اثنين وهذا خاص به. نعم. فإن قيل لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاما للناس كلهم وما كان خاصا ببعض الأقطار أو بعض الأزمان أو بعض الناس وما أشبه ذلك، فالجواب أن هذا أيضا مما ينظر فيه، فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام، في ذلك الكلي لا خاص، لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المتعينين المعينين أو بعض الأزمان المعينة أو الأمكنة المعينة، وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة أو على وجه لا يقاس عليه غيره كنهيه عن نعم العموم والخصوص، منه العموم المطلق ومنه العموم المقيد. فمثلا القارن والمفرد يلزمه الدم، دم المتعة والقران، لكن إن كان مكيا كان أهله من حاضر المسجد الحرام نعم لا يلزم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لكن هل هذا شخص ولا جماعة؟ هو خاص من حيث المكان لكنه عام في الأشخاص. افترض أن في مكة من الحجاج 100,000 حج من أهل مكة، 100,000 كلهم قارنوا بين الحج والعمرة أو تمتعوا إن كان يحق لهم التمتع على قول. المقصود أن هذا عام بالنسبة للأشخاص خاص بالنسبة للجهة. نعم. كنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي زمن الدافة وتخصيص نعم الدافة قوم وفدوا إلى المدينة إلى المدينة نعم في أيام عيد الأضحى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة، من أجل هؤلاء. لو بيح لهم الادخار ما تصدق على هؤلاء، لكن لما منعوا من الادخار لا يستطيعون أكل كل ما ذبحوا في 3 أيام، لا بد من أن يتصدقوا على هذا. ثم بعد ذلك نسخ النهي عن الادخار وبين أن العلة إنما هو من أجل الدافة. نعم. وكتخصيص الكعبة بالاستقبال والمساجد 3 بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد، فتصور مثل هذا في مسألة ابن العربي غير متأت. فإن قيل ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس شامل له ولغيره، قيل وفيه أيضا عموم، وفيه أيضا عموم من جهة كونه شاملا لمتعدد لا ينحصر، فليس أحد الطرفين وهو الخصوص أولى به من الطرف الآخر وهو العموم، بل جهة العموم أولى، لأن الحرج فيها كلي بحيث لو لحق نوعا آخر أو صنفا آخر للحق به في الحكم، فنسبة ذلك النوع أو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد نسبة بعض أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر إلى جميع أفراده، فإن ثبت الحكم في بعضها ثبت في البعض، وإن سقط سقط في البعض، وهذا متفق عليه بين الإمامين، فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك. فيعود أن سبب الاختلاف السبب في اختلاف تحقيق المناط، يعني المسألة التي يخالف فيها مالك غير المسألة التي يخالف فيها الشافعي، وسبب اختلافهم عدم تحرير محل النزاع. هو فيه نزاع، هذا ينحى إلى المنع وهذا ينحى إلى الجواز، لكن الممنوع عند مالك هو غير الجائز عند الشافعي. نعم. فإن قيل لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالبا وهو عام كالتراب والطحلب وشبه ذلك، أو خاص كما إذا كان عدم الانفكاك خاصا ببعض المياه، فإن حكم الأول ساقط لعمومه والثاني مختلف فيه لخصوصه. وكذلك اختلف في ماء البحر هل هو طهور أم لا، لأنه متغير خاص، وكالتغير بتفتث الأوراق في المياه خصوصا ففيه خلاف. والطلاق وإذا قيل أن كونه طهور إنما هو للمشقة الحاصلة بسبب اتقاء هذا المغير، فالتفتت غير التفتيت، إذا تغير بالتفتت صار شاقا، أما بالنسبة للتفتيت كونه يوضع فيه هذا لا يشق توقيه ولا التحرز منه. وإذا اختلف اثنان في ماء هل هو متغير أو غير متغير، هم يتفقون على الحكم أنه إذا تغير لا يجوز الوضوء به، نعم، لأنهما واحد يقول أنه وصل إلى حد التغير والثاني يقول لم يصل إلى حد التغير، ومثل هذا التغير محتمل، نعم، يكون مثل مسألة اختلاف مالك والشافعي. نعم. إن شاء الشيخ العبارة هذه اللي كتبتها أنا مستقيمة. السبب في الاختلاف بين الإمامين عائد إلى الاختلاف في تحقيق جهة في جهة تحقيق المناط. نعم. أي عدم تحرير محل الخلاف. نعم. فالمسألة الصورة التي يخالف فيها مالك غير الصورة التي يخالف فيها الشافعي. مثل ما قلنا في الماء المتغير. سواء. كلهم يتفقون على أن المتغير ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، لكن واحد منهم يقول وصل إلى الحد الذي يمنع، والثاني يقول ما وصل إلى الحد الذي يمنع. نعم. والطلاق قبل النكاح إن كان عاما سقط، وإن كان خاصا ففيه خلاف. نعم، إن كان عاما فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق هذا يسقط، لأن في حرج ومشقة، يعني معناه أنه يحرم نفسه من النكاح مطلقا، وهذا على خلاف هدي المصطفى وسائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإن كان خاصا ففيه خلاف، يعني قال إن تزوجت من قبيلة كذا أو إن تزوجت فلانة، هذا ليس فيه من المشقة مثل ما في الطلاق قبل النكاح على جهة العموم. نعم. كما إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض، أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه ذلك فهي طالق. ومثله كل أمة اشتريتها فهي حرة. هو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص كما لو قال كل حرة أتزوجها طالق. وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط، فإن قال فيه كل أمة اشتريتها من السودان كان خاصا وجرى فيه الخلاف وأشباه ذلك من المسائل. فالجواب أن هذا ممكن، وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه،